أي لغفور رحيم لهؤلاء المفتونين الذين تكلموا بكلمة الكفر مكرهين، وصدورهم غير منشرحة للكفر إذا صلحت أعمالهم وجاهدوا في الله وصبروا. وقيل المعنى إنه غفور رحيم للذين افتتنوا فنطقوا بكلمة الكفر خوفا حتى انشرحت له صدورهم، إن تابوا إلى الله تعالى وهاجروا إلى رسوله وجاهدوا معه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.